حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. عن سالم عن أبي عن سالم عن أبي رضي الله عنهما قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. كذا سوى نصيبنا من الخمس. نعم الخمس معروف أنها قسم أن الخمس كقسمه الله خمسة خماس. وهل ابن عمر منهم؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى سوى نصيبنا وله من الغنيمة. نفلنا عيسى نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. نعم شكرا تكلم عليه هذا من قرابة الخمس يقول لله والرسول وقرابة الرسول واليتامى والمساكين وبالسبيل خمسة. من عمر ليس من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يعني من قبل أختي حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون قصد خارج الأربعة الأخماس؟ أربعة الأخماس من الخمس ما قبل أربعة الأخماس يعني قصد ما زاد عليها. فلا من الخمس يقول نفلنا رسول الله سوى نصيبنا من الخمس والنصيب من أربعة الخمس ومن الخمس يأخذها الرسول لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والغانمون لهم أربعة الخمس أو ظاهرها أن نفلنا يعني من الخمس يعني أن نفل يكون من الخمس إذا كان نفل من الخمس سوى حديث نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس يعني يكون النفل من الخمس يعني التقدير نفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا من الغنيمة هذا التقدير. يتكلم لما أخذ من الخمس حصل في إشكال التمثيل من الخمس وهو الزيادة والنصيب من أربعة الأخماس. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نصيبنا من الخمس نفلنا من الخمس سوى نصيبنا لما تأخرت من الخمس حصل فيها إشكال النصيب من أربعة أخماس من الغنيمة والنفل من الخمس يعني وزعت عليهم قسم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم الغنيمة أربعة أخماس على الغانمين ثم نفلهم من الخمس الذي نزعه فأصاب كل واحد منهم شارف. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس سوى نصيبنا هذا التأخير. التأخير هذا النفل من الخمس متعلق بنفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا يعني من الغريبة. نعم يعني يكون خارج الخمس كله يكون النفل من الخمس هذا ما يعد النفل يكون من الخمس ما يعد من يقول أن النفل يكون من الخمس وهل هو يأخذ من الخمس من رأس الخمس أو يأخذ من خمس الخمس على خلاف الخمس يقسم خمس أقسام الغنيمة ينزع منها النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ثم الخمس يقسم خمس أقسام خمس الله وللرسول وخمس لقرابة الرسول وخمس اليتامى خمس المساكين وخمس السبيل ثم تقسم أربعة أخماس على الغنيمة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ينفل من الخمس زيادة من الخمس أو من الخمس الخمس زيادة قسم الغنيمة بينهم أربعة أخماس ثم نفلهم زيادة من الخمس فصار من عمر شارف كلمة من الخمس جر وجر الخمس متعلق بنفلنا إذا قرأت نفلنا زال الإشكال نفلنا رسول الله من الخمس سوى نصيبنا يعني سوى نصيبنا من الغنيمة. نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس من الخمس متعلق بقول نفلنا من الخمس سوى نصيبنا. فالنفل يكون من الخمس. فأصابني شارف والشارف المسن الكبير

قال أصبح قتلت قتيل ولم أعطني خالد سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه يا خالد سلمة، لماذا لم تعطيه سلمة؟ قال استكثرت يا رسول الله كثير السلم. قال أعطه سلمة فأعطاه. ثم بعد ذلك جاء خالد والنبي موجود، فقال هذا الرجل ألم أقول لك إني مشتكيك على الرسول عليه السلام؟ أعطاه السلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل تمتلك لي أمرائي؟ يدل على ما ينبغي العلو على الأمراء ومنازعتهم، لأن هذا كان هذا الرجل كأنه أراد أن يظهر يعني نفسه وأنه انتصر عليه، واشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تكلم أمامه وقال هل أنت رد لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه سلام، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تارك لي أمرائي؟ الأمراء لهم جهود، مثل الأمراء مثل رجل استرعى إبلا وصار يلاحظها ويرعاها ثم يسقيها الماء فتشرب صفو. فالأمراء الآن يعانون يعني من الرعية وملاحظة الجيش، نعم مشقة وشدة وعناية، والجيش والأفراد مرتاحين، فلهم الصفو وللأمراء الكدر. يعني يقول لا تنازعونهم، وإن كان يعني حصل منهم بعض الشيء لكنهم يقومون بملاحظة الجيش والعناية به والسهر على مصالحه، فلا ينبغي منازعتهم. عادل الحديث قال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. نعم الرعية وأفراد الجيش هم اللي يشربون الصفو، والأمراء لهم الكدر المشقة والتعب والعناية والسهر. نعم السلام عليكم. نعم شبعده. قال فلانك وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. بارك نعم كدر ضبط كدر كدر نعم المال إيش فيه كل ما معه يقول سلاحه ودرعه كل ما مع القتيل ثم سلم تكون للقاتل كل ما معه. نعم ايه وش ولذلك قال النبي اعطيه سلمه، قال له النبي اعطيه سلمه، لكن لما تعاظم عليه هذا الشخص امام الرسول وقال اظهر نفسه عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه سلمه عقوبة له منازعات الأمراء يكون يظهر نفسه. نعم يعني قال استكرت عليه يعني ظاهرا أنه أعطاه بعض السلب. هنا يقول فلم يعطيه سلبة، إذا ثبت يقول فلم يعطيه سلبة يعني أجمع وإنما أعطاه بعضه. قال الصحيح الأول معبود يقول في الحديث دليل على أن الإمام يعطي السلب غير قاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره، وأن الفرس والسلاح من السلب. هذا النبي أدبه، لأن هذا أساء الأدب، أساء الأدب مع الأمير، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعطي سلبه. في الأول أعطاه إياه، لكن لما نازع الأمير وتكلم عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر نفسه أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبه فنزع من السلب. نعم نعم هذا هو الأصل السبب القاتل. نعم نعم بفتح كدره لو صفه له كدره أو كدرة ما في فتحتين كدره. نعم كدره وكدره. نعم سم نعم مصر يقول هل هناك نهي في أن ينتشط الإنسان كل يوم؟ السنة أن يكون الانتشاط غبا للدهان والانتشاط الشعر غبا غبا، ولا يبغي الإنسان ينتشر داعم يصير الإنسان ما يهمه التنعم والترفه، هذا معناه يضيع الأوقات عليه. ولهذا قال العلماء سنة الدهان غبا، كان يكتحل وترا ويدهن غبا، يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم، لا يكون كل يوم كل يوم، معناه أنه ما لهم إلا نفسه، مثل ما يفعل بعض الناس يضيع الأوقات ولهم إلا ينظر نفسه سيارته يغسلها ومسحها الليل والنهار في اليوم مرتين ثلاث، يهتم بالقشور ويترك اللباب ولا ينظر في يسرف في إصلاح ثيابه وفي إصلاح كذا إصلاح وسرته والدهان شعره وتسريحه. نعم يقول ما حكم قول الشخص ونبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حول الله وقوته؟ لا لا بس. لا حول ولا قوة، نبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا. طيب نعم ها وش فيه هنا المقصود؟ هل المقصود مرأة ولا رجل؟ ها وش يقول السؤال؟ ونبرأ من حول، لا لا اللي قال السؤال الأول هكذا السؤال، هل هناك نهي هل هناك نهي في أن ينتشط الإنسان كل يوم؟ إيه ما تدخل الرجل والمرأة، ما أعرف نهي، لكن السنة أن يكون الادهان الانتشاط والادهان غبا فيكون كل يوم. نعم أفضل أنك. وهذا سائل من المغرب يقول هل من وصية لطالب العلم في رمضان؟ الوصية لجميعنا نوصل الجميع بتقوى الله عز وجل نفسي أنفسنا وإخوانا في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان يشفع المسلم النشاط والزيادة في العمل الصالح، الله نبلغنا وإياكم رمضان. نعم بسم الله الرحمن. نعم نعم سلب القتيل ما يكون عليه من السلاح والثياب. نعم وفق الله جميعا وفق الله جميعا.